الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسلك طريقه ونهجه إلى يوم الجمع والدين. فإنه من نعم الله تبارك وتعالى علينا أن هدانا لهذا الإسلام وجعلنا مسلمين، وهذه منة من الله تبارك وتعالى علينا. ثم من الله جل وعلا علينا بنعمة عظيمة، وهي أن هدانا سبحانه وتعالى إلى طريق السلف الصالح. بعد أن من الله جل وعلا علينا بالإسلام، من الله جل وعلا علينا بمعرفة منهج أهل السنة والجماعة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. ونعم الله جل وعلا علينا تترى صباح مساء، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن نعم الله تبارك وتعالى أن سخر لأهل السنة والجماعة آل سليمان جزاهم الله خيرا، حيث استضافوا دعوة أهل السنة والجماعة. فنسأل الله جل وعلا أن يسجل لهم هذا العمل في سجل حسناتهم. وأيضا من نعمة الله تبارك وتعالى علينا معشر أهل السنة أن سخر الله جل وعلا وهيأ لنا الشيخ الجليل أبي عكرمة حفظه الله تبارك وتعالى، فهو أيضا من نعم الله تبارك وتعالى علينا معشر أهل السنة. لأنه أيها الإخوة الأفاضل، وكلمة حق تقال، منذ أن عرفناه على السنة لم يقير ولم يبدل، ولله الحمد والمنة. ومشايخ أهل السنة مشايخ فضلاء في أنحاء البلاد هنا وهناك، ينشرون الحق ويذبون عن السنة، فجزاهم الله خيرا. ومن نعمة الله تبارك وتعالى علينا معشر أهل السنة أن سخر الله جل وعلا هذا المركز المبارك، فانتشرت منه دعوة أهل السنة والجماعة في هذه البلاد، دعوة كما تعلمون جميعا سائر على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، لا تتقيد باسم ولا برسم ولا بطائفة ولا بجماعة ولا بشيخ، وإنما تتقيد بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف، المنهج الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده. فهذا المركز من نعم الله تبارك وتعالى علينا. إن شاء الله تبارك وتعالى ننتقل من هذا المسجد إلى المسجد الكبير بإذن الله تبارك وتعالى في صلاة المغرب. على الإخوة جزاهم الله خيرا أن يعتنوا بالنظافة، نظافة المسجد، وليجعل كل واحد منا أن هذا المركز هو مركزه، فتحصل العناية بالمركز. وهذا المركز منا، من الله جل وعلا علينا، منا عظيمة من الله جل وعلا علينا، فيه تسكن النفوس إلى السنة. وتعلمون أيها الإخوة، إذا خرجتم إلى المساجد في غير هذا المركز، تعلمون الفرق في الصلاة بين مركز أهل السنة أو مراكز أهل السنة وغيرها، ترتاح النفوس في الصلاة مع أهل السنة والجماعة، حيث تراص الصفوف، وحيث الصلاة كما أبان النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. لا أريد أن أطيل، إن شاء الله جل وعلا سننتقل في صلاة المغرب إلى الجامع الكبير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ولا يفوتني أن أشكر الإخوة الذين تعاونوا معنا في هذا الصرح، في إكمال هذا الصرح، كل الطلاب الذين تعاونوا معنا في إكمال هذا الصرح لهم الشكر موصول إن شاء الله تعالى، والأجر من عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا.